ليدي فلست من أسراركِ، فالحياة على الأرض فوق علاكِ. ليدي فلست من أسراركِ، فالحياة على الأرض فوق علاكِ. لا تضربي قيدا على من ألا حتى الخيال يكل عن دركي، ويعي العقل عن إدراكي. أنا إن حضرت على ثراكي فإن ذا قدري، وإن صنعت خطى يا خطاكي. قلب الوجود آل وزهر حقوله، وشذاه نفح من شذايا الذاكي. خلي يدي فلست من أسراك، فلي حياة على الأرض فوق علاك. خلي يدي فلست من أسراك، فلي حياة على الأرض فوق علاك. لا تغلبي قريبا على قدر أنا سر أنا بحر أنا للفلك للحيتان للأسماك. لا تعجلي فإذا الخلائق في الدنا سألتك من هذا الذي ناجاك، فتبختاري صلفا وقولي مسلم وكفاك فخرا ما سمعت كفاك. خلي يدي فلست من أسراك، فلي حياة على الأرض فوق علاك. خلي يدي فلست من أسراك، فلي حياة على الأرض فوق علاك. لا تضربي قريبا على رحب أنا كملائك الأفلاك، يا تضيبي قريبا على حريتي. رحب أنا كملائك الأفلاك.